إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. سند الحياة. أبدا ماذا قد يخط بناني؟ فالعجز كبل فكرتي وبياني. ماذا أقول فما تفيد مقالتي؟ فالحرف في حرم المديح هجاني. من ذا سواك يقود بعدك دربنا، يرعى المسيرة في رضا وأماني. أنسيت أنك كنت شمس حياتنا، تهب الضياء برقة وتفاني. كنا وكنت إذا تجاوز مدنا بحرا يعانق صحبة الشطآن. أبدا يا سر الحياة جميعها، أنت الفريد بنبعك الريان. أنت الحبيب ومن يديك شرابنا، نبع صفا بزلاله الرباني. يا من غرست سعادة بقلوبنا، لا مثل غرسك منبت الإحسان. كم كنت أطبع جنب خطوك خطوتي، تحبو بكل تفاخر يغشاني. فإذا مرضت فكنت أنت تعودني، كالنيل أنت فما بخلت ثواني. وإذا عفيت فكنت أنت بجانبي، نبع الوفاء بصدقك النوراني. علمتني أن الحياة تجارب، لا بد من عاش الحياة يعاني. علمتني أن التفقه شرعة، حتى حفظت معاني القرآن. علمتني أن التصبر منهج يجتازه الأبناء بالإيمان. علمتني صلة الأقارب بعدكم، حتى أنال كفالة العدنان. أبدا يا سند الحياة وعزوتي، مذ أن رحلت فما أزال أعاني. رباه إني قد سألتك دعوة، فمن عليه بروضة وجناني. وامنحه من كف الحبيب بشربة تروي بها ظمأ من الأدران. شعر محمد عبد الله المراغي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.